فايزة أحمد تاني أحمد وحقول لك حقول له إيه. الكلمات مأمون الشناوي، الموسيقى كمال الطويل. Yeah. مسكين لو مر بباله غدر حبيبه ولو لثواني وانا بسمع وبشوف صوت غير ده انا ودي ودي من نار الغيرة ونار حرماني وين اللي حس مسكين لو مر بباله غدر حبيبه ولو لثواني وانا بسمع ولن تلوه يا قلبي Yeah.